موعد لن يجدوا من دونه

I'm going to go to the hospital. Malik Maul Oh, وكان الله من قوي وَتَقَوَّلَ اللَّهُ